الحمد لله الذي رضي بعباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من السلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. إليك وجهت يا مولاي آمالي فاسمع دعائي وارحم ضعف أحوالي. أرجوك مولاي لا نفسي ولا ولدي ولا صديقي ولا أهلي ولا مالي، فلا تكلني إلى من ليس يكلأني، وكن كفيلي فأنت الكافر الكافي. أنا الفقير إلى مولاي إذا تقضى بهول الموت إمهالي، أنا الفقير إلى مولاي يرحمني في بطن لحم وعيش مظلم خالي. هناك لحمي لدود القبر فاكهة، والعظم مني رميم في الثرى باري. أنا الفقير إلى مولاي يرحمني يوم القيامة من عنف وأهوال. أنا الفقير إلى مولاي المهتار والآل، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له طرفة عين عن مغفرته ورحمته. لا إله إلا الله يفعل ما يريد، لا إله إلا الله ذو العرش المجيد، لا لا إله إلا الله ترضي، لا إله إلا الله تملأ الكون وما فيه، لا إله إلا الله بها نلاقي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه صاحب الشفاعة العظمى وله اسمه على باب الجنة مكتوب، وحوله يوم القيامة ممدود. سبحت لله في كفه الحصى، وتأوهت ذرع النخلة لما تركه وطلا. فصلوات ربي وسلامه عليه من دال على الخير والهدى، ومحذر من الشر والردى. أما بعد أيها الأحباب الكرام، تحدثنا في جمعة سابقة عن التوبة وأهميتها وفضلها، وأنه ينبغي للمسلم أن يبادر بالتوبة والاستغفار والرجوع للملك الغفار جل جلاله. وكيف أن التوبة منهج حياة نحتاج إليها في كل وقت من أوقات حياتنا، ولكن لعل نجيب عن هذا السؤال بإذن الله تبارك وتعالى. كيف أتوب؟ كيف أرجع إلى سيدي ومولاي؟ هل أخرج بعض الأموال من جيبي فأضعها في صندوق المسجد وأكون بذلك توبة؟ أم أذهب إلى شيخ فأجلس بين يديه فأعترف بخطئي وجريرتي وما اقترفت يداي؟ أم ماذا أصنع؟ أقول لك أولا، صلى الله عليه وسلم، وقل من أعماق قلبك الحمد لله على نعمة المرأة على هذا الكرسي فتعترف بخطئها وشجرتها، فإن كانت زنت مثلا تجلس أمام هذا القسيس فتذكر تفاصيل التفاصيل، ثم بعد ذلك يعطيها صك مسمى بصك الأفران يدفن معها عند موتها وتدفع في مقابله الأموال الطائلة، حتى أن شابا من شبابه لما رآهم قد اجتمع يبيعون صك الأفران ويبيعون أماكن في الجنة، يدخل الواحد منهم على القس فيشتري قيراط وقيراطين في الجنة ويدفع أموالا طائلة، وعلى قدر ما يدفع من الأموال يكون النصيف. فدخل هذا الشاب عليه وقال له: إني أريد أن أشتري النار. عجيب جنب هذا الشاب، كل واحد يأتي يشتري في الجنة ليكون من أهلها، منهم من يشتري قيراط، منهم من يشتري قيراطين فدان فدانين، وهذا آت ليشتري النار. فقال له القس: ماذا تريد؟ كم تريد من النار؟ فدان فدانين؟ قال: أريد أن أشتري النار كلها. كأنها الجنة والنار تكية له يبيعون ويشترون فيها. فقال هذا الشاب: أريد أن أشتري النار كلها. القس لا يهمه إلا ما يذكر في جيبه، فقال له: قد بعتك النار. فخرج الشاب على الجمع المجتمع أمام الكنيسة قائلا له: أيها الناس، لا يشتري منكم أحد قطعة في الجنة. لماذا؟ يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. يسألونك ماذا ينفقون، قل نعم. آيات القرآن كثير جدا، يسألونك قل، أي قل يا رسول الله، إلا في هذا الموضع من كتاب الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولم يقل قل إني قريب، لأنه ليس بينك وبين الله جل جلاله واسطة. فالحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله أننا من أمة خير الأنام، عليه أفضل الصلاة والسلام. لذلك قال العلماء: إذا أراد العبد أن يتوب أن يرجع إلى سيده ومولاه، والتوبة منهج حياة. قالوا: هناك أمور خمسة. العلماء قالوا: أمور خمسة إذا فعلها العبد نرجو له توبة صادقة، توبة خالصة يقبلها الله جل جلاله. فما هذه الأمور الخمسة؟ فإن القلوب مشتاقة والنفوس متلهفة. قال العلماء: إن أول هذه الأمور أن يخلص العبد نيته لله تبارك وتعالى. إذا سألنا هذا التائب لماذا تتوب؟ لماذا تعود؟ يقول: لأجل مرضاة سيدي ومولاي، لا أريد عرضا وزينة من تلك الحياة الدنيا، إنها عما قليل سلفنا، وإنما أرجو من وراء ذلك أن يقبلني سيدي، أن يتوب علي. فإن كان في قلبه إخلاصا لله وندما صادقة خالصة، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإياك أن تقول بلسانك تبت، وفي أعماق قلبك وفي قرارة نفسك تنوي العودة إلى العصيان مرة أخرى. فهذه التوبة الكذابين، إياك إياك أن تكون منهم. ها هو منصور بن عمار، رجل من الصالحين، يذكر لنا قصة تخلع القلب من أعشائه. قال: كان لي صديق مسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، رجل أسرف في الذنوب والمعاصي ثم إنه تاب وعاد. فكنت أراه كثير الصيام كثير القيام مقبلا على الله تبارك وتعالى، ثم إنني فقدته أيام فذهبت إليه لأعوذه في بيته، فطرقت الباب فخرجت لي ابنته الصغيرة، فقلت لها: يا بنيتي قولي لأبيك إن فلان بالباب. فدخلت إليه فوجدته نائما على فراشه في وسط الدار، وإذا به قد اسود وجهه وغلظت شفتاه وتوقف لسانه. فقلت له: يا فلان قل لا إله إلا الله. شعر منصور بن عمار أن هذا الرجل في لحظات أخيرة وأنه أوشك أن يغادر تلك الدار، فلما رآه على هيئته هذا وقد اشعر بدنه قال له: يا فلان قل لا إله إلا الله. قال: يا أخي منصور، هذه كلمة حيل بيني وبينها. ثم أخذ يقص له ما حدث. قال له: يا فلان، ألم تكن تصلي؟ ألم تكن تصوم؟ ألم تكن معنا؟ فقال: كل هذا كان لغير وجه الله، كان رياء وسمعة. إنني وبدأ يذكر له ما كان منه أنه في يوم من الأيام بعدما أنزل السدور وشرب الخمور وجاهر الله تبارك وتعالى بالمعاصي، فاشتد عليه المرض شديد. فأخذت كتاب الله سبحانه وجلست في وسط الدار وقرأت القرآن، وقلت: إلهي، بحق ما في هذا القرآن العظيم وبحمته من كلام إلا شفيتني وعافيتني، وأعاهدك أني لا أعود إلى المسيات مرة أخرى. قال: فشفاني الله تبارك وتعالى وأذهب ما بي من مرض وبأس. ثم إنني نسيت العهد الذي بيني وبين ربي فعدت إلى العصيان مرة أخرى ومرت الأيام. ثم نزل بي مرض شديد فناديت أهلي وجدت بالمصحف فقرأت فيه، ثم قلت: إلهي وسيدي ومولاي، أقسمت عليك بحرمة ما في هذا القرآن العظيم من كلام إلا شفيتني، وأعاهدك يا سيدي أني لن أعود إلى العصيان مرة أخرى. فشفاني الله تبارك وتعالى. ثم إني نسيت العهد الذي بيني وبين ربي فعدت إلى حياة العصيان واللهو والغفلة مرة أخرى. فنزل بي مرض شديد فجئت بكتاب الله لأقرأ فيه، فلم يستبن لي ما فيه من كلام، كلمات المصحف لم تظهر لي، لم أعد أراها. فعلمت أن الله قد غضب علي، فقلت: إلهي، بحق هذا المصحف وبحرمة ما فيه من كلام إلا شفيتني، فسمعت كأن قائلا يقول: تتوب من الذنوب إذا مرضت وتعود للذنوب إذا مرضت، فكم من قربة نجاك منها وكم كشف البلاء إذا بليت، أما تخشى أن تأتي البلايا وأنت على المعاصي قد سحوت. يقول منصور بن عمار. ثم غشي عليه فما وصلت إلى باب الدار إلا وسمعت أهلهم يصرخون عليه أنه قد مات. فالعبد إذا أراد أن يتوب ويروح ويرجع إلى سيده ومولاه فلا بد له من إخلاص النية لله. وإياك أن تكون ممن قال فيهم القائل: صلى وصام لأمر كان ينشده، فلما انقضى الأمر ما صلى ولا صام. فأول أمر لمن أراد توبة النصوح، لمن أراد توبة صادقا أن يخلص النية لله تبارك وتعالى. ثم إنه كذلك عليه أن يندم، أن يندم على ما اقترفت يداه، وأن يعلم أنه عصى ملك الملوك، ومن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء تبارك وتعالى. لا بد أن يندم القلب، إنه الله الذي يعلم السر وأخفى من السر. إن الواحد منا إذا أخطأ في حق أبيه مرة أو مرتين أو ثلاثة قد يغضب منه أبوه غضبا شديدا، وأنت فلذل كبد وثمرة فؤاد، فيقول لك يا بني أخطأت مرة وسامحتك ومرتين وسامحتك، ثم إن الخطأ تكرر منك مرات ومرات. لا، أنت محكوم من الميراث، أنت محكوم من البيع. هذا حال الوالد مع ولده إذا تكبر منه العصيان، فكيف بملك الملوك سبحانه وتعالى ومعاصينا إليه صاعدة وآلامه ونعمامه تتنزل علينا في الليل والنهار؟ فإذا استشعر القلب ذلك فإنه يندم، فإنه ينكسر، فإنه يقبل على سيده ومولاه. وهذا هو صوت عما أيضا يذكر أنه خرج من بيته يوما وظن أن الصبح قد أشرق، فإذا ما زال عليه ليل، فبينما هو يمشي في طريقه إذ جلس بجوار باب صغير، جلس بجوار بيته بجوار باب صغير، فسمع شابا في الأصحاب وعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، وقد عصيتك حين عصيتك، وما أنا بنكالك جاهلا ولا لعقوبتك متعرضا ولا لعقوبتك متعرضا ولا إلى نظرك مستخفا، ولكن سولت لي نفسي شكوتي وغرني سترك المبقي علي، فالآن من عذابك من يستنزفني وبحبل من أغتصم، إن قطعت حبلك عني وسوتاه من تصرمي أيامي في معصية ربي، كم أدور وكم أعود وقد آن لي أن أستحي من ربي. قال منصور بن عمار: فلما سمعت منه هذا الكلام قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. يقول منصور بن عمار: فسمعت اضطرابا في البيت ثم مضيت إلى حاجتي، فلما عدت في الصباح إذا بجنازة أمام الباب وإذا عجوز تغدو وتروح، فقلت لها: ما الأمر؟ قالت: لا تجدد علي عزاز. قلت: إني رجل غريب. قالت: مر من البارحة رجل تلا آية فيها ذكر النار، فما زال ابني يبكي ويضطرب حتى مات. قال منصور بن عمار: فقلت: هكذا حال الخائفين يا ابن عمار. شاب ينادي ربه في الأسحار نادما باكيا بين يديه يناجيه ويناديه، لكن لما سمع آية فيها ذكر النار لم يتحملها قلبه ففاض روحه إلى الله. فقال منصور: هكذا حال الخائفين يا ابن عمار. فإذا أخلص العبد النية لله وندم على ما اقترفت يداه، فعليه أن يعزم عزما أكيدا تتزحزح الجبال ولا يتزحزح، أنه صادق في رجوعه إلى الله، وأنه لن يعود إلى العصيان مرة أخرى. ها أنا ذا سيدي مقبل عليه نادم على ما مضى من الذنوب والعصيان، وإياك أخي من التسويف فإن التسويف من مداخل الشيطان على العبد هلك المسوفون. العبد يسوف ويسوف ويؤجل، ثم يفاجأ أن ملك الموت عند رأسه. لربما بعض الناس يجلس مع نفسه فيقول من يوم السبت سأحافظ على الصلاة في المسجد ولن أغلق ولا صلاة، من يوم الأحد علبة السجائر التي تدمر صحتي وتبدل مال ولا فائدة من ورائها سألقي بها في الدماغ، من يوم الثلاثاء لن أعاكس الفتيات ولن أكلم الفتيات ولن أمشي مع الفتيات، سأكون إنسانا جديدا. من يوم الثلاثاء صوتي عال على والدي سباب وشتائم، لا أتحمل كلام، لا لا بد أن أغير من حياتي، سأكون إنسانا جديدا، لن أذهب إلى الزنا والخنا والمخدرات والحرام. ويعاهد ويسوف ويمني، لكن ما الذي يحدث؟ يأتي عليه يوم السبت وقد أذن المؤذن لصلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكنه ما صلى ولا صلاة. أينما كان عاهد ربه أنه سيحافظ على الصلاة، أتى عليه يوم الأحد ولا زالت علبة السجائر في جيبه، أتى عليه يوم الاثنين ولا زال يكلم الفتيات ويعاكس الفتيات ويفسد تلك المرأة على زوجها. يوم الثلاثاء لا زال يذهب إلى الزنا والخنا والمخدرات والحرام. هلك المسوفون. إذا عزمت أني على أمرك فبادر وسارع إلى الله سبحانه وتعالى وإياك والتسويف. ولكن ربما قائل يقول لقد عاهدت الله بغرور أني لن أعود إلى العصيان. صادق معه، ولكن تضعف نفسي ويوسوس إلي شيطاني فأعود إلى ما كنت عليه. أقول لك أخي إياك إياك أن تيأس من رحمة ربك، فإن ربك سبحانه وتعالى قال في كتابه نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. لذلك فإن أحد الصالحين رأى رجل قد أيس من رحمة الله سبحانه وتعالى ومعنى اليأس والقنوط أنه اعتقد أن الله لم يغفر له، فقال له هذا الرجل الصالح إن يأسك من رحمة الله أعظم من ذنبك، كونك تعتقد أن الله لن يغفر لك وأنك من أهل النار فهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. ألم يقل في كتابه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فإذا ضعفت نفسك ووسوس إليك شيطان فإياك أن يغلق الشيطان أمامك الباب ويقول لك لا سبيل للعودة. أما تستحي من نفسك؟ لقد فعلت وفعلت وعاهدت الله مرارا. إنما يريد منك أن تيأس من رحمة ربك، ولكن قل له لا سأعود إلى سيدي ومولاي، إنه فتح لي الباب وأخبر وسمى نفسه التواب، بل إن ملائكة عرشه ليستغفرون لمن تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى، يقولون فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فإذا أخلص العبد النية لله وندم على ما اقترفت يداه فعليه أن يعزم عزما أكيدا فيه إخلاص وصدق وعهد مع الله عز وجل أنه لا يعود. ها هو رجل يتحول من الزنا إلى أن ينغمس في أنهار الجنة ونعيمها، من الزنا إلى أنهار الجنة. نعم إنه صحابي اسمه ماعز الأشجعي، وسوس إليه الشيطان يوما فزنى بجارية لرجل من الأنصار، ثم احترق قلبه على ما وقع فيه من هذا الذنب العظيم والإثم الكبير، فذهب فقال يا رسول الله زنيت فطهر، لقد وسوس إلي الشيطان وضعفت نفسي فوقعت في هذا الأمر فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يتوب هذا الرجل فيما بينه وبين الله، وأن لا يصل الأمر إلى الحاكم، أن لا يصل الأمر إلى رسول الله. فأعرض النبي عنه، فجاء من قبل يمينه وقال: يا رسول الله زنيت فطهر. فأعرض النبي عنه، فجاء والنبي يرى منه إصرارا، يرى منه إلحاحا، يرى منه أنه يريد أن يطهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبيه جنون هذا الرجل؟ تعلمون عنه أنه أصابه جنون أو به جنون؟ فقالوا: لا يا رسول الله، مالك ما علمنا عنه في يوم من الأيام، ماعز ما علمنا عنه في يوم من الأيام أنه مجنون. فقال رسول الله: أشرب خمرا؟ لعله أن يكون قد شرب خمرا. فذهب عقله فأصبح يهزي ويقول كلاما لا يدري ما يقول. فقام أحد الصحابة فاستنكهه، أي شم رائحة فمه، فقال: يا رسول الله، لم يشرب خمرا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يرجوا في شريعة الله أن من زنى وهو متزوج أن يرجم حتى الموت. وكل هذا النبي رحمة الله يتمنى أنه لم يقم عليه الحد، وأنه يدور فيما بينه وبين الله، ولكن أنه ملحم مصر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يقيموا عليه الحد حتى مات. صلوا عليه ودفن ماعز رضي الله عنه، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع أصحابه إذا برجلين يقولان: انظر إلى ماعز، انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه. فلم يأبى إلا أن يموت ميتة الكلاب، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما قال. فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم على جيفة حمار، على حمار مات أحرقته الشمس حتى انتفخ وعلت الجبال. فقال رسول الله: أين فلان وفلان؟ فقالوا: ها نحن ذا يا رسول الله. قال: انزل فكلا من هذه الجيفة مما تكلمتما في حق أخيكما من قبل، والله لقد تاب توبة لو وسعت على أمة من الناس لوسعته. وفي رواية: إنه الآن ينغمس في أنهار الجنة، لأنه جاء كاذبا، جاء صادقا، جاء مقبلا على الله سبحانه وتعالى. أرأيت رجلا جاد بنفسه، جاء إلى رسول الله ويعلم أنه سيقتل من أجل أن يطهر، من أجل أن يرضى عنه سيده ومولاه. فلا بد من إخلاص النية والندم، وأن يعزم العبد ألا يعود إلى العصيان أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. ذكرنا هذا السؤال في مقدمة الخطبة: كيف أكون؟ كيف أرجع إلى سيدي ومولاي؟ قلنا أن العلماء رحمهم الله قالوا أمور خمسة إذا فعلها العبد فإنها دلالة صدق على أنه يريد أن يتوب توبة النصوح. قلنا: لا بد أن يخلص النية لله، وأن يندم على ما اقترفت يداه، وأن يعزم عزما أكيدا تتزحزح الجبال ولا يتزحزح. ثم إنه قد يتعلق الأمر بحقوق الآخرين: ظلم إنسان، أخذ ماله، اغتصب أرضه، فلا بد يا عبد الله أن ترد الحقوق والمظالم إلى أهلها. من تمام سنة توبتك إذا تكلمت في عرض إنسان أن تجعله إنسان، أن تدعو له، أن تتصدق عنه، هذا ستطالبك به بين بالحسنات والسيئات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس في دنيا الناس الذي لا يملك من قران الدنيا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بحسنات. رجل ياتي يوم القيامه بحسنات، هذا شيء جميل، ياتي بحسنات عظيمه، ما احسن هذا. ولكن ماذا فعل هذا الرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنه شتم هذا، وتكلم في عرض هذا، واكل مال هذا، وسفك دم هذا، وقتل هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. ياتي يوم القيامه فيقول هذا الرجل: يا رب، لقد شتمني في يوم من الايام، وانا اريد حقي منه. لكن ليس هناك شيء من متاع الدنيا، هذا فيأخذ من حسناته، يأخذ من حسناته 1,000,000 حسن أو 100,000 حسن. هذه الحسنات التي جمعها بجهد جميل، لقد كان يقوم من الليل، لقد كان يقرأ القرآن، لقد كان يصوم في الحر الشديد، يتصدق، يذهب إلى الحج والعمر. هذه الحسنات التي هي رأس ماله تنفذ بين يديه. يأتي آخر يقول: يا رب، لقد تكلم في عرضي وعند زوجتي. فيأخذ من حسناته الملايين وربما آلاف، حتى أن هذا الرجل فنيت حسناته، لم يعد معه من الحسنات شيء. وجاء آخر وقال: يا رب، لقد اغتصب أرضي، ماذا أصنع؟ الرجل لم يعد معه حسنات. يقول هذا الآخر: يا رب، معي سيئات كثيرة، فخذ من سيئاتي وضع على سيئاتي حتى آخذ حقي. أتدرون من المفلس؟ نعم، إنه المفلس حقا. فإن العبد من تمام سن توبته أن يرد المظالم والحقوق إلى أهلها، حتى لا يطالب بها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بقي الأمر الخامس والأخير، ألا وهو أن تكون التوبة في زمن يقبل الله فيه التوبة. إخلاص، ندم، عزم، رد المظالم إلى أهلها، أن تكون التوبة في زمن يقبل الله فيه التوبة. وهل هناك زمن لا يقبل الله فيه التوبة؟ نعم، إننا يا عباد الله في فرصة الله فتح لنا الباب نعود إليه في أي وقت شئت، في أي وقت ترفع كف الضراعة إلى الله عز وجل مخلصا، نادما، عازما، واردا المظالم إلى أهلها، يقبلك ربك سبحانه وتعالى. لكن اعلم أن هناك أوقات لا يقبل الله سبحانه وتعالى فيها التوبة، في لحظات الاحتضار، حين تبلغ الروح إلى الحلقوم، في تلك اللحظات إن تاب العبد وعاد لن يتقبل منه. لقد كان أمامه عمرا مديدا وزمنا طويلا، ولكنه سوف سوف، لكنه سوف وسوف حتى أتاه الموت. قال الله جل في علاه: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إنني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أما سمعت عن فرعون هذا الذي تكبر وتجبر وقال: أنا ربكم الأعلى؟ ألقاه الله في البحر غريقا، فماذا قال ساعتها؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. الآن في تلك اللحظات، ألم يرسل ربك إليك موسى وهارون فأرشدانك ودلانك على الله تبارك وتعالى، فتكبرت وتشبرت وقلت: ما علمت لكم من إله غيري، وقلت: على قومك قلت آمن أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فماذا أجيب ساعتها الآن وقد عصيت قبلهم في تلك اللحظات ألم يكن أمامك العمر طويل فسوفت وأجلت إلى تلك اللحظات ثم إنهم يا عباد الله في كل يوم من أيام حياتنا ننظر في ناحية المشرق نجد أن الشمس تطلع من ناحيتها ما تخلفت في يوم من الأيام باللحظة بالثانية نجد أن الشمس في وقتها المعلوم تشرق من ناحية المشرق إنه صنع الله تأملوا في آلائه وفي بديع صنعه وكيف أنه خلق كل شيء بإتقان لكنه في يوم معلوم محتوم ما اطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل ننتظر الشمس أن تأتي من ناحية المشرق لكنها لا تأتي أبدا لقد جاءت من ناحية المغرب وإذا طلعت الشمس من ناحية المغرب فساعتها لا يقبل الله توبة تائبة لو صلى العبد طيلة ليله ونهاره باكيا ناديا نادما لقد أغلق الباب كانت أمامك الفرصة لكنك ضيعتها أيها الأحباب الكرام كان هذا إجابتنا عن هذا السؤال لمن يسأل كيف أجوب فقل ما له مذكرين بهذه الشروط الخمسة التي ذكرها العلماء أن يخلص النية لله أن يندم على ما اقترفت يداه أن يعزم عزما أكيدا تتزحزح الجبال ولا يتزحزح أن يرد المظالم والحقوق إلى أصحابها ثم إنه في فرصة من الأمور أن يبادر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل نزول الأجل وقبل أن تطلع الشمس من مغربها نسأل الله تبارك وتعالى جل في علاه أن يجعلنا وإياكم من التائبين المقبلين على الله رب العالمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة اللهم ارحم في القبور أمتنا آنس في القبور وحشتنا ثبتنا يا ربنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع فينا مريضا الا شفيته ولا مديونا الا قضيت دينه ولا مهموما الا فرجت همه ولا عقيما الا للولد الصالح رزقته اللهم اجعل جادنا امنا امانا سخاء عطاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اقول قولي هذا واستغفر